الذين بينك عليهم عليك يا سيدنا. نعم. وانا نفسا وقوم I don't know. se ne ora anche. سيدنا ونعم الأداء والله عليك سيدنا نعم Thank you. الله يفتح عليك يا سيدي. الله يا كريم. جمال واسجدوا لله الذي خلق يفتح عليك سيد ونعم الأداء. لا تستطيع الشمس ولا القمر Thank you. سبحانه. ومن Yeah. وما ربك بضرب عليك سيدنا.